الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس كتاب جماع العلم للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 400 لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والمولود سنة 50 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي هو غني عن التعريف، أحد الأئمة الأربعة الذين كان لهم مكان صدق في الأمة، و كان أحد كبار أئمة السنة الذين اتفقت كلمة المسلمين على توقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. الإمام الشافعي رحمه الله ولد بغزة ونشأ يتيما، وتربى في بادية مكة في قبيلة هذيل، حيث أخذ عنهم اللغة العربية وهي لا زالت فصيحة، ولذلك قال العلماء إن كلام الإمام الشافعي رحمه الله حجة. وأخذ عن علماء مكة وعمدته مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله، وهؤلاء هم مدرسة الإمام بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم قصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عن الإمام مالك رحمه الله واختص به وروى عنه الموطأ، وكان ينافح عن الإمام مالك لما ذهب إلى العراق ويقول قال صاحبنا وقال صاحبكم، يقصد صاحبهم الإمام أبا حنيفة رحمه الله. لكنه في العراق استقبله عبد الرحمن بن مهدي وجمع من أهل الحديث في البصرة، ثم قصد بغداد، حيث يعني في البصرة طلب منه عبد الرحمن بن مهدي وأصحابه، ومن أصحاب الإمام مالك بالمناسبة، طلبوا منه كتابا يبين كيفية التعامل مع السنة، بل كيفية التعامل مع النصوص الشرعية. قالوا فإن أهل الرأي غلبونا، فما كان من الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن ألف كتابه الرسالة، كتاب مشهور الذي يعتبر أول كتاب في أصول الفقه. فلما صنف هذا الكتاب قالوا إنه فض بذلك فلق أهل الرأي، وأصبح لأهل الحديث قوة في العراق بعد أن كانوا مستضعفين، ولذلك لقب في العراق بناصر السنة، لأنه نصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام الشافعي بحق إمام أهل الحديث، لأن المدارس كانت قبل ذلك مدرسة عراقية ومدرسة حجازية، ومدرسة العراق كانت تذهب إلى الصحابيين الجليلين عبد العلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكانت هذه هي مدرسة الكوفة، ومدرسة الحجاز كانت هي مدرسة ابن عمر، بل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عمر، ثم ورث ذلك كله الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورحمه الله جميعا. فهي مدرسة مختصة بمدينة، وكذلك المدرسة الكوفية مختصة بمدينة، لكن الإمام الشافعي خرج بمدرسة أعم من ذلك وهي مدرسة الحديث. إذن فمدرسة الإمام الشافعي هي مدرسة الحديث، ندور مع الحديث كيفما دار، ونرد عمل أهل مدينة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كحال أهل الكوفة يردون الحديث لعمل أهل مدينتهم أو لقواعد قعدت عندهم، ولا هو حال أهل المدينة الذين قد يردون الحديث لعمل أهل المدينة أو لسبب آخر تقرر لديهم. وخاصة عمل أهل المدينة هو أهم شيء ردت من أجله أحاديث، يعني على أساس أن أهل المدينة هم ألف عن ألف، وحديث الحديث الأحاد هو واحد عن واحد أو قلة عن قلة. الشافعي لا، قال لا، نحن ندور حول الحديث الصحيح كيفما دار. وأخذ عنه في العراق جماعة من الرجال على رأسهم ممن كان من دعاة مذهبه الإمام أحمد بن حنبل، والأئمة أبو ثور والحسن الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي. هؤلاء كانوا هم كبار تلاميذ الإمام الشافعي في العراق في بغداد، وعنه أخذوا. والإمام الشافعي في هذه الفترة أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة، فجمع بين المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. فقد اقتص بمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وأخذ عنه. وكثير من المناظرات التي نجدها في كتبه يقال إنها كانت مع محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. كثير من المناظرات التي حدثت للإمام الشافعي وهو يقول وقال قال لي وقلت له وقال لي، يقصد بها محمد الحسن الشيباني كما يقال، والله أعلم. ثم من العراق ذهب إلى مصر، وبها استوطن وجلس ونشر مذهبه، وهو المذهب الأخير. والمذهب القديم هو العراقي، والمذهب الجديد هو المذهب المصري. وثمة اختص به جماعة من الفضلاء والعلماء كأبناء محمد عبد الحكم الذي كان من كبار أصحاب الإمام مالك في مصر، وكذلك أخذ عنه الربيع الجيزي والربيع المرادي وأبو يعقوب البويطي وغيرهم من الأئمة الذين أصبحوا أعمدة مذهبه. وهنا صنف مصنفاته الكبيرة، وأعاد النظر في كتابه الرسالة، وكتب كتبا أخرى لها تعلق بأصول الفقه، ومن هذا الكتاب الذي إن شاء الله نتدارسه أو ننظر فيه إن شاء الله، وكتابه جمال العلم. هذا بالمناسبة أحد الكتب التي ضمت إلى كتاب الأم، هذا الكتاب العظيم الذي يقع في مجلدات كثيرة، والذي كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله مذهبه بيده. معلومكم أن الأئمة الأربعة لم يكتب أحد منهم مذهبه بيده إلا الإمام الشافعي رحمه الله. فأبو حنيفة رحمه الله رويت عنه مسائل وأخذها عنه أصحابه وتوزعت بينهم. ثم جاء محمد بن حسن الشيباني رحمه الله فنقح المذهب وحرر وكتب كتاب الأصل وكتب ظاهر الرواية التي عمل عليها بعد ذلك أصحابه، وعلى رأسهم الإمام شمس الأئمة السرخسي، حيث جمع كتابه المبسوط الذي شرح به كتب ظاهر الرواية. والإمام مالك رحمه الله أيضا له مسائل كثيرة أخذ عنه أصحابه. صحيح أنه صنف الموطأ، لكن الموطأ فيه مسائل قليلة بالنسبة لبقية المسائل التي رويت عن الإمام مالك. والكتاب الثاني الذي جمع أقاويل الإمام مالك بابا بابا وعد الركن الركين في مذهبه، والمدونة التي رواها عنه في البداية، يعني هي تروى عن ابن القاسم الذي كان أخص تلاميذ إمام مالك وصحبه حوالي 20 سنة ولم يخلطه بغيره، فأخذ بعد ذلك جاءه أسد بن فرات الذي جمع بين مدرستين أيضا، مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، وسأله عن جميع المسائل العراقية، كان يسأله عن المسائل العراقية ويسأل ويكتبها ويكتب فيها ما قاله مالك رحمه الله. ثم لما أتى الإمام أسد بن فرات لما رحل إلى استقر في، هو أصلا كان من بلاد إفريقيا يعني تونس، واستقر فيها، فلما جاءهم بالأسدية قالوا له أتيتنا بإخال وأظن وتركت العلم. وتراجع ابن القاسم عن بعض تلك المسائل وأعاد النظر فيها، فرحل إليه سحنون بن سعيد رحمه الله فكتبها عنه ونقح الأسدية فأصبحت هي مدونة، فجمعت آلاف المسائل وحررها وكتب الأحاديث التي توافقها أو تخالفها بأسانيده، وروى عن غير ابن القاسم أيضا، روى عن علي بن زياد التونسي، وروى عن ابن وهب، وروى عن غير هؤلاء، وذكر مذاهب العلماء. ولعل من قارن بين الموطأ والمدونة يلحظ أن الموطأ كتاب مدني صرف، موطأ كتاب مدني صرف، بخلاف المدونة فإنها تشبه كتب العراقيين، حتى إنه لا يذكر المقارنات وما قاله علماء عراقيون كالنخعي ووكيع وغيرهم، هذا موجود وظاهر فيها. طيب، وبعد ذلك جاء يعني كتب كثيرة، ثم جاء الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله فجمع كتابه الحافل الكبير النوادر والزيادات على ما في غير المدونة من الروايات، فكان هو والمدونة قد جمع كل الروايات أو جل الروايات عن الإمام مالك، وكل هذا لم يكتبه الإمام مالك إنما هي روايات أخذت عنه. وأحمد بن حنبل رحمه الله كان ينهى عن تصنيف الكتب ويأمر بكتابة الحديث فقط، ولذلك أيضا لم يترك حديثا، لم يترك كتابا في الفقه، إنما هي مسائل رويت عنه وكانت متناثرة. وكان مذهب أحمد فرعا عن مذهب الشافعي، لا يختلف عن أبي ثور وعن ابن المنذر وعن ابن جرير الطبري وغيرهم ممن نبغوا، لكنهم في النهاية معدودون في أصحاب الإمام الشافعي. حتى إن الإمام شاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله يقول في كتابه الإنصاف إن منزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعي كمنزلة أبي يوسف ومحمد الحسن من مذهب أبي حنيفة، إلا أن هذا صنف في نفسه الكتب وذاك فصل عن مذهب الشافعي. والذي فصله في البداية هو أبو بكر الخلال، لأنه طاف الدنيا وجمع مسائل الإمام أحمد، وهذا بعد وفاة الإمام أحمد مدة. أبو بكر الخلال في 300 وكذا، أم أحمد 241، فجمع كتابه الجامع فما ترك فيه شيئا في الاعتقاد ولا في الفقه ولا في المسائل ولا غير ذلك إلا وجمعه فيه، وركز المذهب ونقحه وجعله مذهبا معترفا به القاضي أبو يعلى ابن الفراء الذي أصبح قاضيا عظيما جليل القدر. وهكذا أصبح مذهب أحمد رحمه الله منفصلا عن مذهب الشافعي. هنا قصة طريفة عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، محمد إسحاق بن خزيمة رحمه الله، جاءه طالب علم يدرس عليه فقال له يا بني ما مذهبك؟ قال مذهبي مذهب الإمام أحمد. فابتبسم ابن خزيمة وقال يا بني وهل كان أحمد إلا من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. فيعني سبحان الله حتى يقال إن السني المتمسك بالأثر كان يتظاهر باعتقاد أحمد في الأصول وبمذهب الشافعي في الفروع. يعني هذا يقولون على أساس أن مذهب الشافعي مذهب الدليل والدوران مع الحديث وما إلى ذلك. طبعا هذا لا يعني أن مذهب الإمام مالك ليس كذلك ولا مذهب يعني مذهب غيره من الأئمة، فالأئمة كانوا كثرا في ذلك الوقت وكان لكل مذهب وغير هؤلاء، الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام في العراق الإمام سفيان الثوري وهكذا، فلم يكن المذهب فقط أربعة مذاهب، وكان لأئمة البيت مذاهبهم أيضا لا نغمطهم حقهم. فالإمام جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين بن علي الملقب بالصادق كان له مذهب وكان له أصحاب، وكذلك زيد بن علي بن حسين بن علي كان لهم أصحاب وأناس يشايعونهم، وهم أيضا لم يصنفوا مذاهبهم بأيديهم إنما كتبها عنهم من كتبها من أصحابهم. فالمقصود يا إخواني أن الإمام الوحيد من هؤلاء الذي صنف مذهبه وكتبه بيده هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ومعنى قول المطلبي أنه قريب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة من قريش، هو الإمام الوحيد من قريش، فهو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بني المطلب، حتى إن العديد من العلماء يقولون إن بني المطلب وبني هاشم جميعا ممن تحرم عليهم الصدقة، وهذا مذهب الإمام الشافعي نفسه أن بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. طيب ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب ألفه الإمام الشافعي رحمه الله بعد تأليفه لكتاب الرسالة، وأحال إليه في بعض المواضع، ففصل في هذا الكتاب ما أجمله في الرسالة وأجمل فيه ما فصله في الرسالة. فإذن هذا والرسالة يكمل بعضهم بعض، ولذلك يا ليته طبع ملحقا بالرسالة وليس ملحقا بالأم، بل ويا ليت كتب الشافعي الأصولية، وله كتب عديدة أصولية، طبعت بدل أن تكون في الأم طبعت مع الرسالة ليكون إنتاجه الأصولي مجموعا في كتاب واحد. لكن سبحان الله هذا الكتاب حقيقة يتحدث عن مسائل لها علاقة بالأخبار والآثار، هنا كان يعني النقاش العنيف بين أهل الحديث وأهل الرأي، ويتحدث عن حجية الإجماع وعن حقيقته وعن الأمر والنهي ونحو ذلك، الأمر يفيد الوجوب، هل يفيد الاستحباب إلى غير ذلك من الأمور. وأيضا ألحق به كتاب آخر له نفس المعاني في يسمى صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينهى عن الشيء وما هي صيغة هذا النهي. وهذه كلها هذان كتابان ملحقان بالأم، لكن جاء العلامة القاضي أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله ففصلهما وجمعهما في كتيب واحد، جمعهما في كتيب واحد، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي الآن بتحقيق العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر، وله تحقيقات أخرى حديثة، لكن هذا التحقيق من أنفس التحقيقات نظرا لأن الإمام أحمد شاكر يعني كان له منزلة عظيمة في العلم، كما أنه اعتمد على نسخ نفيسة، لا شك أن محققا كالإمام أحمد شاكر ليس كغيره من طلبة العلم أو من شابهه. واضح إخواني؟ هذا كتاب حقيقة كالرسالة يتميز بلغة عربية فصيحة وقوية، لغة عربية فصيحة وقوية، وفيه أسلوب جذاب لأنه من أوله إلى آخره تقريبا كالمناظرة وكالحوار وما إلى ذلك، فيستمتع الإنسان يقول يأتي بقول قال لي فقلت له قال لي فقلت له إلى آخره. لأن إن شاء الله الآن بعد أن قدمنا بهذه المقدمة نذكر ما يقوله رحمه الله، ولن أطيل في هذا الدرس إن شاء الله، كما لن أطيل يعني حقيقة في التعليقات. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال. من هو هذا الذي يقول أخبرنا؟ غالب من يروي كتب الإمام الشافعي رحمه الله هو الإمام أبو العباس الأصم الذي كان أحد كبار أئمة الإسلام، واسمه محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري. ونيسابور مدينة الآن تقع في إيران، شمال إيران، قريبا من بحر قزوين، وتنطق بالفارسية نيشابور. نيشابور هذه المدينة عظيمة، خرج منها جمع عظيم من أئمة الإسلام. والإمام أبو العباس الأصم توفي سنة 46 و300. الطريف أن الإمام الأصم مرة قام ليؤذن فلم يشعر إلا وهو يقول حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا، يذكر إسناده إلى الشافعي من كثرة ما روى هذه الأسانيد عن الإمام عن مشايخ عن الإمام الشافعي رحمه الله، رحمة الله عليهم جميعا. وأما ربيع بن سليمان المرادي فهو أحد الربيعين اللذين تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله في مصر، وهما الربيع بن سليمان المرادي والربيع الجيزي. وهذا ربيع بن سليمان كان راوية وكاتبة الإمام الشافعي رحمه الله، توفي سنة 70 و200 في مصر. قال الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علمي يخالف بأن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما. اسمعوا بارك الله فيكم. اليوم نبتت نابتة خطيرة يا إخوان، هذه النابتة تدعي أنها تأخذ بقول الإمام القرافي. الإمام القرافي أحد كبار أئمة أصحابنا المالكية، ولو كتاب حافن في الأصول وكتاب حافن في الفقه، وكان من أذكياء العالم، ولو كتاب يسمى تمييز الفتاوى عن الأحكام. هذا الكتاب يذكر فيه كيفية التعامل مع السنة، ويذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القول بصفته نبيا، وقد يقول بصفته إماما، وقد يقول بصفته والدا إلى غير ذلك. فمن لم يكن بتلك الصفة فلا يمكنه أن يقول ذلك الكلام. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا عليه دليل فله سلبه، قالوا هذا قاله بحكم كونه إماما. طيب وما الإشكال في هذا؟ قال إذن لا يمكن أن يقول هذا الإعلان بهذا الشكل إلا إمام أو أمير حرب، بمعنى أنه لا يجوز لإنسان ليس في هذا المنصب أن يعلن هذا الإعلان. طيب هذا واضح، لكن هؤلاء المحدثين فهموا الأمر على غير وجهه، فقالوا إننا لا يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما قاله بصفته نبيا، أما ما قاله بصفته إماما أو أبا أو كان من آراء الخاص أو ما ذلك، لا هذا لا نقتدي به. سبحان الله. طيب، وكيف نفرق بين هذه المسائل؟ كيف نفرق شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ والله شيء عجيب سبحان الله. فكانت هذه المقولة الملعونة وسيلة للتملص والتخلص من العمل بالكتاب والسنة، ولذلك أصبح هؤلاء أشبه ما يكونون بالعلمانيين، بل أصلوا لعلمانية متدينة بين قوسين. ولذلك لما مكنهم الله شيئا ما بالحكم فعلوا ما لم يفعله أعداء الدين، وكانوا أبعد عن الإسلام من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يحملون هذا الفكر. بل إن منهم من طور فكرته حتى إنه طبق على نفسه، فكان إذا حدث الناس بآرائه وكذا يتكلم على أساس أنه رجل مسلم مدافع عن قضايا الأمة، فلما كان في المسؤولية قال لا أنا الآن في مسؤولية ولست أنا يجب علي أن أطبق ما أمر به. سبحان الله. إذن أنت شخص عندما تكون في المسؤولية وأنت شخص آخر عندما يعني انظر إلى هذا التلبيس، هذا تلبيس إبليس. لكن انظر ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله هنا، قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، ما هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون بأن وإلا ما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله والتسليم لحكم، وهذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والطاعة والانقياد له، الاستسلام لله بالطاعة والخضوع له والخلوص من الشرك، هذا هو التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، كما قال الإمام مالك رحمه الله كل منا راد ومردود عليه إلا صاحبه هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، لا يوجد أحد كلامه يؤخذ على الإطلاق إلا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول عز وجل وما تكون رسول الله وما نأكم عن فنته وما كان مؤمن ولا مؤمن إن قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أن تكون لهم الخيارة من أمرهم إلى غير ذلك من، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. قال وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن لا يختلف في أن الفرض الواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصب قولها إن شاء الله تعالى. إذا المسلمون اتفقوا على أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نأخذ به، لأننا مأمورون بذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن إدريس يعني الإمام الشافعي رحمه الله. ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، فتفرق غيره ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا، أما بعضه فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياضة. وسأمثل لك من كل قول فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى. إذن هنا الإمام الشافعي يرفض التقليد، يقول هنا في الحاشية الإمام أحمد شاكر الشافعي يأبى التقليد وينهى عنه أهل العلم ويندد بمن يقلد ويدع النظر والاستدلال. ولذلك يقول تلميذه المزني في أول مختصره في الفقه اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قولي ليقربه على من أراده مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره. ويقول في الرسالة: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. سبحان الله، كأن التقليد بدأ في هذا العصر. هذه طبيعة الإنسان سبحان الله، إذا وجد شيئا جاهزا يأخذ به ويرى أنه يختصر بذلك الوقت والجهد وما إلى ذلك. طبيعة البشر. لكن حالا انظر، الإمام أحمد نهى عن التقليد فقلدوا، الإمام مالك نهى عن التقليد فقلدوا، الإمام الشافعي نهى عن التقليد فقلدوا، كلهم نهوا، حتى أبو حنيفة نهى عن التقليد فقلدوا. ما من إمام نهى عن التقليد إلا وجاء من بعده وقلده وصنه. حتى العلماء المعاصرون يجدهم ينهون عن التقليد وكذا، فقل لا تقلد الأئمة الأربعة ولا المذاهب، فإذا بهم يقلدون دون غيرهم. باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. طائفة من المسلمين ردت الأخبار. طيب دعنا ننظر إلى هذه الطائفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل ينسب إلى العلم مذهب أصحابه: أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم، وأنت أدرى بحفظه، وفيه لله فرائض أنزلها. لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن. تعرفون الإمام الشافعي رحمه الله قرأ القرآن على رواية ابن كثير، ولذلك فهو يكتب برواية ابن كثير، وابن كثير مكي، وروايته أو قراءة ابن كثير عفوا، وقراءة ابن كثير يرويها عنه راويان قنبل والبزي، والخلاف بينهما يعني طفيف كالخلاف بين قالون وورش، وهما راويا نافع المدني. فلذلك نص الإمام أحمد شاكر رحمه الله على أنه يحرص على هذا، يكتب كما كان يكتب الإمام الشافعي رحمه الله. واضح إخواني؟ قال: والقرآن نزل بلسان من أنت منهم، وأنت أدرى بحفظه، وفيه لله فرائض أنزلها. ولو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته، يعني قلت لو تب وإلا أنت كافر ودمك حلال، فإن تاب وإلا قتلت. لاحظوا هذه الكلمة. مؤخرا ظهر قوم يشنعون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول انظر إلى هذا الرجل تكفيري وكذا، ويكثر من قول فإن تاب فقتلته، يستتاب فإن تاب فقتلته، وكأنه يعني كأن الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله هو الوحيد الذي قال هذه الكلمة. هؤلاء جهلة لا يعرفون شيئا. هذه الكلمة يقول العلماء جميعا، انظروا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله. لكن هؤلاء الذين يشنعون على أحمد بن تيمية رحمه الله صنفان: صنف علماني زنديق من أصله ويرفض الإسلام كله، فيتخذ هذه الكلمات حتى يشنع على أئمة الإسلام، وصنف ضال مضل مبتدع فهو يشنع بها، مع أن كتب الأئمة الذين يرجع إليهم مشحونة بمثل هذا، لكن سبحان الله يتغافل عنها أو يغفل عنها أو جاهل أصلا لا يعرفها. انظروا، قال: فإن تاب وإلا قتلته. وقد قال الله عز وجل في القرآن تبيانا لكل شيء: فكيف جاز عند نفسك أو لأحد من شيء لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض، ومرة الأمر فيه دلالة، وإن شاء ذو إباحة. ماذا يقول هنا؟ يقول إن الأحكام الشرعية تأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة عامة وتارة خاصة، فما الذي يجعلك تارة تجعلها عامة وتترك العموم على عمومه، وتارة تأتي خاصة وتخصص ذلك العام، كما أنها تأتي فيها أوامر، ما الذي يجعلك تارة تجعل الأمر للفرض، وتارة تجعله للاستحباب، وتارة تجعله للإباحة؟ ما الذي يجعلك؟ والشيخ هنا سبحان الله يريد أن يبين هذه المسألة. طبعاً كتب الأصول مشحونة بمثل هذه الأمور ومفصل الكلام فيها. فهنا الشيخ رحمه الله الإمام يعني الإمام الشافعي رحمه الله يبين هذا الأمر، يبين ما الذي يجعله يقول هذا الكلام. قال: وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثلاثة، حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، ولا أحدا لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه. بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا. وجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأتم، أو من حدثكم، أو وكذبتم، أو من حدثكم، لم تستثيبوا ولم تزيدوا على أن تقولوا لو بئس ما قلت. يعني كيف تفرقون بين الرواة؟ تارة تقولون إنهم أخطأوا ومع ذلك لا تكفرونهم ولا تستثيبونهم، وتارة وأنتم أيضا تتكلمون عن الرواة، فعندكم رواة تنسبونهم للغلط واللحن، وعندكم رواة تأخذون منهم كلاما وترفضون آخر إلى غير ذلك. يعني هو يتحدث عن علم الجرح والتعديل. فلا فيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عندما سمعه بخبر من هو كما وصفتم. يعني كيف القرآن عام تأتون تخصصونه بالسنة مثلا، مع أنكم تقرون أن الرواة ورجال الإسناد قد يغلطون. طيب هم العمل. قال: وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وإنكم تعطون بها وتمنعون بها. يعني كيف تفعلون؟ تجعلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها رواة قد يغلطون مثل كلام الله سبحانه وتعالى، كأن هذا السائل يرد السنة كلها أو لا يقبلها. أو يعني قال: فقلت إنما نعطي من وجه الإحاطة، يعني أننا لا نقطع. يقول: نحن عندما نقول إن الإنسان قد يغلط أو أنه قد أصاب، يعني نحن لا نقطع بذلك. وهذا معنى قول العلماء إن أحاديث الأحاد تفيد الظن الراجح ولا تفيد اليقين. الرواية قد يغلط، لكننا نحن مأمورون بالعمل بالظن الراجح. أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس، وأسبابها عندنا مختلفة، وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض. فالروايات بعضها أثبت من بعض، الروايات التي راويها ثقة عدل ضابط أقوى من غيرها، والروايات التي جاءت من طرق شتى وتلقتها الأمة بالقبول هذه يعني تصبح كالقطع أو هي قطع تقطع بها. قال: ومثل ماذا؟ قلت: إعطاء من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه. والإقرار أقوى من البينة، إقرار أقوى من البينة، والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه. ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها. واضح إخواني؟ يعني رجعوا إلى القضاء الذين يتفقان فيه. يقول: نحن في المحكمة متى نعطي الإنسان الشيء؟ تعطيه إذا أقر، صح؟ قل: هذه لي، إذا نعطيك. لا، يقول: نعم هذه له، هي له وليست لي، إذا هذا إقرار، فإذا هذا يؤخذ به. وهو لا يقرر لنفسه، لأنه إذا أقرر لنفسه يحتاج إلى دليل، لكن إذا تنازع فقال: لا فعلا هي له، هذا إقرار. طيب، وبالبينة، بينة جاء آخر بالدليل، ها أنا عندي دليل أن هذه لي، هذا الدليل أضعف من الإقرار، لأنه تنازع، فإذا تنازع وأتى ذاك بالدليل فقد سقط كلام الآخر. وإبائه اليمين، معنى أن اليمين على ما أنكر، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، فإذا أبى اليمين رجعت إلى، وهذا أضعف الأحوال، لكن هو ما له، ليس لديه شيء آخر. ومع ذلك فنعطي بهذه البينات، مع أن إحداها أضعف من الأخرى والأولى أقوى من الجميع، ما لا نعطي على، يعني نعطي يعني العطاء واحد لكن أسباب مختلفة في القوة. ولكن الأسباب مختلفة من القوة كما ذكرون. طيب قال وإذا قمتم على من على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها ما حجتكم فيه على من ردها. فإذا كان الإنسان يقبل ذلك في القضاء فما الذي يحمله على رفض أحاديث الرواة الذين حكينا حالهم؟ فقال انظر قال لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم. يقول إذا كان هناك إمكانية للوهم والنسيان أنا لا أقبل شيئا من هذه الأحاديث ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه. إذن هو لا يقبل إلا حديثا متواترا لا يدخل أي ظن أو شك الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه. أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها؟ يعني أنه هل يجوز أن يقوم شيء مقام القطع واليقين وليس قاطعا ويقينيا؟ هل يجوز هذا؟ فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة دلت على أن من جاءك بالصدق وكان صادقا في أقواله وكان معروفا بالضبط فاحتمال نسيانه أو انحرافه أو ما إلى ذلك هو احتمال طفيف لا نرد حديثه من أجل ذلك احتمال طفيف. قال دل علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت لم تشاهد خبر الخاصة وخبر العام. قال نعم. قلت فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول. قال أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في إضاح حجتك وأثبت الحجة على من خالفك وأطيب لنفس من رجع عن من قوله لقولك. طيب دعنا ننظر ماذا يريد أن يقول هنا. فقلت إن سلكت سبيلا نصف يعني إنصاف كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. قال فاذكر شيئا إن حضرك يعني هذه مناظرة. قلت قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟ قلت تعني بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال إنه ليحتمل ذلك يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كتاب الله فقد فصله وشرحه وجاء بالأحكام الشرعية وهذا واقع هذا هو الواقع. إذن نحن يريد أن يكون احتجاج من الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الشخص الذي ينكر السنة بشبهات. رجل ينكر السنة كما هو حال القرآنيين اليوم بين قوسين طبعا القرآنيين لهم قرآنيون ولهم سنيون فهو يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال كذب أو غلط الرواة مع الأصل فيهم الصدق. قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام، إنه قال هنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضروري أن الحكمة غير الكتاب، لا يقول يعلم الكتاب والكتاب ويعلم الكتاب وماذا، ما هي الحكمة؟ شرح الكتاب وهو السنة. قلت وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة؟ أن يكون شيئين أو شيئا واحدا. قال العلماء، قال العلماء في الأصول إن الكلام إذا دار بين التأسيس أو دار بين تكرير الكلام أو تأسيس حكم جديد فإننا نقول بالحكم الجديد لا بالتكرير الكلام، لأن الكلام إذا تكرر لم يكن له معنى، لكن إذا جاء بحكم جديد فإن تكراره يعني أن هناك حكم جديد لنا هنا. واضح إخواني؟ طيب، قال يحتمل أن يكون كما وصفت كتابا وسنة فيكون شيئين، ويحتمل أن يكون شيئا واحدا. قلت فأظهرهما أولاهما في القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه، يعني الأصل أنه لتأسيس حكم جديد لا أنه كلام مكرر. قال وإني قلت الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة، إلا إن الله كان لطيفا خبيرا فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان كتاب وحكمة. قال فهذا القرآن يتلى، فكيف تتلى الحكمة؟ قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. قال فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى، يعني يريد أن يقول له الآن أنت أتيتني بدليل حقيقة بدأت أقتنع به، يريد أنه بدأ الإمام وبدأ هذا المخالف يقتنع بكلام الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه أتى بحجة قوية حقيقة. الإمام الشافعي حجته قوية وماتعة، انظروا كيف يكتب هذا الكتاب لا تمل منه، وأنت تقرأ هكذا أغلب كتب الإمام الشافعي. وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا أين؟ قلت قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بعض ما قال أصحابنا، يعني لو صح بعض ما قاله أصحاب الإمام الشافعي، يقصد أصحابنا أهل الحديث أو أصحابنا أهل المدينة، يعني يحتمل هذا وهذا، وهو أن الله إلى آخره وفي طيب جيد. قال ولو كان بعض ما قال أصحابنا أن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته إنما هو مما أنزله، لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكان من لم يسلم للحديث ويأخذ به يجوز أن يطلق عليه أنه سلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتبع القرآن واتبع الحكمة، وهي بعض ما نزل في القرآن في فهم هذا القائل. أما على أن معنى الحكمة هي السنة فإنه لا يجوز أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يأخذ بالحديث، شخص لم يأخذ بالحديث يعني لم يستسلم لحكم رسول الله لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قلت لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت هو الفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد. قال نعم. قلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال نعم. يعني إذا كان الله قد فرض علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكننا أن نتبع ذلك الذي فرضه علينا؟ قلت فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يمكن أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف كلامه وأنت لا تعرف سنته؟ طيب إذا كنت في حياته فأنت سترجع للخود أسماء، لكن إذا كنت بعد وفاته فلا سبيل إلا للخبر، والخبر هو هذه الأحاديث التي بين أيدينا. قال وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا مجال لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقبول بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لعلنا نقفها هنا إن شاء الله اليوم على أمل أن نكمل في المجلس القادم، وجزاكم الله خيرا والحمد لله وصلى الله على رسول الله وإلى لقاء آخر.